وانا عيني في عينيك. ايه في الدنيا يساوي لحظة زي دي؟ انت الوحيد اللي انا قلبي وروحي فيك، بلاقي جنبك اكتر من اللي حلمت شافوا.